الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم لعب ما يسمى الضومنة والبلوت؟ الحمد لله رب العالمين، فإن الله عز وجل لما خلقنا وأوجدنا في هذه الحياة لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا سدى وهملا نعبث في أوقاتنا ونضيعها كيفما شئنا وكيفما اتفق، فإن هذه اللحظات وتلك الأوقات هي حقيقة حياتنا وعمرنا، ولن نفرح يوم القيامة إلا بما عمرناه بالطاعة في هذه الأوقات واللحظات. والعمر محط السؤال يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فإن عمر المسلم أغلى من أن ينفق في اللعب واللهو الذي لا يجر فائدة لا في دينه ولا في دنياه. فالذي أرى والله أعلم أنه يجب الترفع، ينبغي للمسلم أن يترفع عن هذه الأنواع من اللعبات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، فضلا عن كونها مضيعة للأوقات وملهية عن الصلوات وموجبة في كثير من أحيانها للتراشق بالتهم واللعن والسباب والشتائم فيما بين المتباريين، حتى وإن أحكموا ألسنتهم في أول الأمر، فإن الحماس أحيانا يدفع الإنسان إلى أن يتكلم بما لا يليق على إخوانه المسلمين. ولذلك لما سئلت عنها اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية أفتوا بتحريمها لما لها من الآثار الخطيرة في تضييع الأوقات، وأنها سبب للخصومة والنزاع وإثارة النعرات والشحناء بين المسلمين. فيجب علينا أن نتقي الله في أوقاتنا وأن نبتعد عن هذا اللهو الذي لا يسمن ولا يغني من جوع ولا يقرب إلى الله عز وجل، فضلا عما يكتنفه ويحيط به من المخاطر من السباب والشتائم وتضييع الأوقات وقطعها وتفلت اللحظات بلا تسبيح ولا تهليل. فالله الله بالتوبة إلى الله عز وجل من هذا اللهو، فإن المتقرر عند العلماء أن كل ما ألهى وأشغل وصد عن ذكر الله فالواجب اجتنابه. فالذي أرى أنه لا ينبغي للمسلم أن يلعب مثل هذه الأشياء وأن يقبل على عبادة الله عز وجل وذكره وحسن الثناء عليه، وأن يعمر أوقاته بكل مفيد ونافع إن كان يريد النجاة لنفسه، وإن كان ذكيا حصيفا حتى لا يندم فيعض أصابع الندم في وقت لا ينفع فيه الندم، والله أعلم.